الحمد لله، الحمد لله عنده خزائن السماوات والأرض وبيده مفاتيح الفرج. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد ما ذرأ وبرأ وعدد ما على هذا الكون درج. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قامت على وحدانيته البراهين والحجج. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جاء بالحنيفية السمحة فليس في هذا الدين حرج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين نشروا أعلام الملة وفدوا هذا الدين بالمهج، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن صلى وصام وأدى زكاة ماله وحج وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لم يتعظ من أحسن الظن بالأيام، والحر يكفيه الملام، والأمل والألم محمود إذا كان طريقا إلى العافية، والصحة مذمومة إذا كانت سبيلا إلى العلة. كم من لذة ساعة أورثت غما طويلا، لا ينفع الاعتبار إذا أدارت المنون رحاها. ومن اطمأن إلى السلامة فليتذكر العطب، ومن طاب له الأمن فليتفكر في المخاوف. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أيها المسلمون، قضت سنة الله عز شأنه أن الإنسان لا يستقل في تدبير معاشه وتحصيل حاجاته، بل هو محتاج إلى إخوانه، وإخوانه محتاجون إليه في عمرانهم ومعاشهم وسائر شؤونهم، وحاجاتهم جميعا تتوفر بتعاونهم وبذل جهودهم وإتقانهم أعمالهم وإجادتهم صنائعهم وتدبير تجاراتهم وحسن تصرفاتهم. وحياة الناس لا تقوم إلا بالعدل والرحمة والإحسان، فالعدل واجب في جميع الأحوال، والظلم لا يباح بحال، والعدل أصل الصلاح، والظلم جرثومة الفساد، تقوم بذلك مصالح العباد في المعاش والمعاد. ومن أجل هذا فقد نظم الشرع المطهر للناس ما يكتم الحياة الطيبة والعيش الكريم، معاشر المسلمين. ومن أهم الميادين التي يتجلى فيها ذلك كله ميادين تبادل المنافع والمعاوضات والعقود والمعاملات، مما لا يستغني فيه الناس في مهنهم وحرفهم ومكاسبهم وتدبير معاشهم. والتجارات والمعاملات والمبايعات والمنتجات والمصنوعات فيها أبواب عظيمة من أبواب الظلم والتظالم وأكل أموال الناس بالباطل. ومن أجل هذا كان منع الظلم فيها وتحريمه من أعظم مقاصد الشريعة. التجار فجار إلا من بر وصدق. وقد قال أهل العلم: ترك الناس يجرون في بياعاتهم ومعاملاتهم على ما يريدون يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة وحقوق الآخرين، فترى هذا يزيد في السعر من غير ضابط، وذاك يحتكر من غير رادع، والآخر يعبث بالصفات والشروط من غير وازع، فيقع الناس في الشطط والتظالم، فيفشو الغش والغبن الفاحش والتدليس والميسر والقمار والربا والغرر والمغالاة في الأسعار، مما يوقع في العداوة والبغضاء، وينشر التزوير والفحشاء، ويثير النزاع والخصومات، ويغرس الحقد والضغينة، ويوقع في الحرج والمشقة. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك فإن حماية الناس من التظالم وفساد البضائع ونقصها وضبط أسعارها وتنظيم العقود وشروطها مسؤولية الجميع، من التاجر والصانع والمشتري والمستهلك والوسيط والسمسار والدولة وأجهزتها. إن من أعظم أسباب الصلاح والإصلاح معرفة الحقوق والمحافظة عليها والمسؤوليات والقيام بها، من صلاح المجتمع وصلاح المال وصلاح الاقتصاد وصلاح النفوس وتحقيق الرضا والطمأنينة والأمن النفسي والاجتماعي والعيش الكريم. الجميع يساعد الجميع، والجميع يراقب الجميع، والكل يحفظ الكل في حضوره وفي غيبته. معاشر الأحبة، أما المشتري والمستفيد والمستهلك فمن مسؤوليته ترشيد تصرفاته في الإنفاق وفي شراء ما يحتاجه، فمن اشترى ما لا يحتاج فقد تعدى على حقوق نفسه، ومن مسؤوليته أن يحسن جمع المال ويرتب صرفه ويحسن تدبير معاشه، مسترشدا بقول الله عز شأنه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وقوله عز شأنه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن الترشيد أن تدرك الأسرة أن التسوق حاجة تقدر بقدرها وليس متعة أو نزهة، وإن وجد فيه شيء من متعة أو نزهة. وفي هذا يجب أن يحفظ المسلم وقته وماله، فلا يضيعه في التسكع في الأسواق ويصرفه فيما نفعه قليل أو لا ما نفع فيه ولا حاجة إليه. ومن مسؤوليته أن ينظر في السلع وأسعارها وأوصافها وسلامتها وصلاحيتها ومصدرها وكل ما يعود عليه بالنفع والطمأنينة وحسن التصرف وحسن الاختيار، وليكن صاحب الحاجة على درجة من اليقظة والتنبه والإدراك ليعرف ما ينبغي معرفته، فلا ينساق وراء الإغراءات الإعلانية والتسويقات التسويقية. إن من حق المستهلك الحصول على احتياجاته ومطالبه العادلة غير المسرفة ولا المنقوصة، وحق فرص الاختيار وسلامة السلع والمنتجات. ومما يلحظ أن بعضهم مقصر في معرفة حقوقه وطرق تحقيقها وحمايتها والمطالبة بها، ومن هنا فإن من مسؤوليته أن يتعاون مع الجهات المسؤولة عامة أو خاصة لمعرفة حقوقه ومنع ما ينقصها أو يمنعها أو يضرها. معاشر الأحبة، أما التاجر الصدوق والصانع الأمين فلا يقدمان على غمط حقوق إخوانهم من المشترين والمستفيدين. على التاجر وإخوانه من الباعة والصناع والمنتجين أن يعلموا أن حفظ حقوق الناس في معاشهم هو ربح للجميع، في كسب حلال وربح حلال وعلاقات بين الجميع طيبة شعارها الحب والمودة ودثارها الصدق والإخلاص. على التاجر والمعلن والسمسار والمسوق وأرباب الصنائع مراقبة الله وخشيته والتزام الصدق والبر فيما يقدمون للناس، فالتاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، رواه ابن ماجه بسند حسن. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، متفق عليه. يجب إعطاء المعلومات الصحيحة المفصلة عن البضائع والمنتجات وكل ما يضمن السلامة والصحة والمنفعة، ويجب ويجنب الضرر والظلم والمغالاة في الأسعار. يجب اجتناب كل ما فيه تضييق على الناس في معاشهم، ويجب اجتناب الانتهاز الظالم للفرص والابتزاز في الأموال والحقوق. إن نهج شرعنا في ذلك ظاهر في حفظ حقوق الناس وضبط الأسعار وترك الحرية للناس في الاختيار والنظر والفحص. فقد نهى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع وتلقي الركبان وتلقي السلع حتى يهبط بها في الأسواق، متفق عليه. ولفظ مسلم: لا تلقه الجالب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده بالسوق فهو بالخيار. والمراد بالركبان كل سلعة قادمة بأي وسيلة من البر أو البحر أو الجو، كل ذلك مراعاة لمصلحة الجالب وأهل البلد. ومن احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، أخرجه ابن ماجه. قال المنذري: وإسناده جيد متصل ورواته ثقات. فالجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ولو تبصر هذا المحتكر وهو يتربص السوء بالناس ينتظر شدة حاجتهم ليسوق بضاعته، لو تبصر في نفسه كم فيه من الغلظة والقسوة والظلم لنفسه ولإخوانه، يختزن ما عنده ويحبسه ليتربص الغلاء، ليتربص الغلاء في أقوات إخوانه وحاجاتهم، فكسبه حرام وعمله حرام. ناهيكم بأنواع الغبن والتدريس والغش والعيب في السلع، وفي الحديث: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. والغش يكون في النوع وفي العدد وفي الوزن وفي الصفات وفي المصدر. بما يأخذ أحدكم ما لا أخيه بغير حق، أخرجه مسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الغش بأنواعه وألوانه سواد في القلوب وعبوس في الوجوه وحرمة في المكاسب. أيها الإخوة المسلمون، أما الدولة المسلمة فمن مسؤوليتها أن تسعى في إيجاد القواعد والتنظيمات والأحكام التي ينال فيها الجميع حقوقهم والقيام بمسؤولياتهم، وتحفظ التماسك الاجتماعي والترابط المجتمعي وانتشار العدل والبر والمرحمة، وتمنع أسباب الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، وتحفظ على الناس سلامتهم وصحتهم ومنافعهم، والعناية بمرافق الأسواق وطرق المعاش في المآكل والمشارب والملابس والأدوية والمراكب، فتكون البضائع والمنتجات والمصنوعات سليمة آمنة غير ضارة، مضبوطة في أسعارها وصناعاتها وإنتاجها، وتبصر على الدولة أن تبصر المحتاج بطرق التصرف والتدبير السليم وتهيئة الظروف والأسباب ليحصل صاحب الحاجة على حاجته، ولا سيما الضروري منها من القوت والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم. كما عليها حماية الناس والأسواق من الغش والتضليل وحفظ حقوقهم في رد السلعة الرديئة وإصلاح ما يمكن إصلاحه حسب ما تقتضيه قواعد الشرع والسياسات العادلة في الدولة المسلمة. كما ينبغي إرشاد الناس وتوعيتهم بحقوقهم وإمدادهم بالمعلومات وتثقيفهم ومساعدتهم في حسن الاختيار وطرق الانتفاع ووسائل الحفظ والصيانة وإبعادهم عن المخاطر والمضار، وحمايتهم من الاستغلال ومكافحة الغش وفساد السلع، وكف كل من يريد أن يتجاوز الأنظمة أو الاحتيال عليها أو الالتفاف على ما تتخذه الدولة من إجراءات تحفظ بها حقوق الناس، مع ما يجب من وضع الجزاءات الرادعة والعقوبات الزاجرة، فقوة السلطان تعدل زيغ المنحرف وترد سلوك المتجاوز، ليحفظ الناس من أن تنالهم أيدي ذوي الطمع والجشع، فيؤدب الحاكم من سلك غير سبيل المؤمنين وحارب الناس في أرزاقهم وضارهم في معاشهم، ويتخذ الحاكم من الوسائل المشروعة ما يحمي الفرد والمجتمع ويرفع ضرر الاحتكار والمغالاة ووسائل الغش والتدليس. وبعد، فإن من تنكب الحق ومال إلى البغي وغلبه الطمع وصار الغش تعامله وقصد أكل أموال الناس والتضييق عليهم، فباب الله أوسع وحكمه أردع، وإمام المسلمين له بالمرصاد، وإن ربك لشديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي العزة والجبروت والاقتدار، أحمده سبحانه وهو الواحد القهار، وأشكره على جزيل إنعامه وفضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو العزيز الغفار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الرسول المجتبى والمصطفى المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهج الهدى اقتفى وسار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن لنظام الحسبة الشامل ومنهج الاحتساب في ديننا دورا لا ينكر، مساعدة ومراقبة ومحاسبة. وديوان الحسبة أحد دواوين الدولة الإسلامية، وهو في العصر الحاضر قد يكون من خلال جمعيات تنشئها الدولة وتأذن بها، تراقب الجميع التاجر والمستهلك والمسؤول، فهي مؤتملة على حقوق الجميع في أسلوب متوازن وسبيل آمن يحقق العدل وحسن الأداء وإجادة العمل وجودة المصنوع وحفظ النفوس والأوقات في عيش كريم وحاجات متوفرة. وبعد، حفظكم الله، فليست الحياة صراعا بين أصحاب الحاجات وأرباب الأعمال والصنائع والمسؤوليات، وليست نهبا للحقوق ولا غمطا للاستحقاقات، فما ذلكم إلا حياة السباع في أدغال الغاب وسبيل الشيطان وأهل الأهواء، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ومن أجل هذا فإن حماية الناس من اضطراب الأسعار وفساد البضائع والاطمئنان على صلاحها ونفعها هي مسؤولية الجميع، البائع والمشتري والصانع والسمسار والدولة وأجهزتها. تعاون كريم وسعي حميد يحفظ توازن السوق ويحفظ الجميع الحقوق، فلا يبيع بعضهم على بيع بعض، ولا يسوم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ألا فاتقوا الله رحمكم الله. وكونوا عباد الله إخوانا، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وربكم يقول في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق الهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه